إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في القاعدة الأولى، طبعا كان قبلها أربع أسابيع في أو ثلاث أربع محاضرات تقريبا في المقدمة. ثم بدأنا الأسبوع الماضي في القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها أو عند بعض أهل العلم إنما الأعمال بالنيات. كنا قد فككنا مفردات القاعدة الأمور وبينا معنى الأمور وبمقاصدها، واستدللنا على القاعدة من الكتاب ومن السنة لأن لها دليلها. هسأل سؤال فقط، الأمر الأمور مفرد إيش؟ الأمور جمع إيش؟ أمر. وما المعنى في الأمور في القاعدة الأمور؟ يعني واحد يديني معنى الأمور ويديني مقاصدها. الأمور بمعنى إيش؟ جاءت الشؤون. وإيش تاني غير الشؤون؟ الحال أو الأحوال. يبقى ومقاصدها المقصود بإيش؟ بالنية. بالنية. يبقى معنى القاعدة، سمعوني، الشؤون والأحوال إيه؟ على حسب النوايا، صح؟ أو بالنيات. طيب، وقفنا عند النية وقلنا سنبدأ في النية، لأن النية أهم شيء في القاعدة هو مسألة النية. فسنعرف لغة اصطلاحا، ثم في سبع مباحث في النية يعني يلخصها بيت: حقيقة، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. قول الشاعر في مسألة النية سبع مباحث فيها. تاني: حقيقة حكم محل وزمن، يبقى أربعة: حقيقتها، حكمها، محلها وزمن النية، كيفية شرط ومقصود حسن. كيفية النية، شروط النية، مقصود النية. يبقى أصبح عندنا سبع مباحث أو نتكلم أو سبع أوجه في المسألة: حقيقة حكم محل، حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. الأول نقول تعريف النية في اللغة يقصد بها قصد العمل. والنية في الاصطلاح كما عرفها القرافي: قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله. قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله. والنووي عرفها: عزم القلب على عمل فرد أو غيره. عزم القلب على عمل فرد وغيره. وتعريف آخر للنية: عقد القلب على العمل. عقد القلب على العمل. يعني ترى من التعريفات السابقة أن النية لابد فيها من استحضار صورة العمل في القلب، لو قلنا، أو عزم للقلب أو قصد للقلب، إرادة للقلب مع العمل مقترنة بالعمل، كما قال القرافي: قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله. يعني هنا فيه قصد في القلب مع الفعل اللي سيقوم به. وده لما قلنا امتنع عن الطعام والشراب. طب انت امسك، لو امسك فقط بدون قصد قلب للصوم لن يكون صوما، يبقى لابد قصد قلب مع فعل موجود. مثلا قام والدنيا حر، حرارة شديدة كهذه الأيام، وقف تحت الماء واغتسل وكان جنبا ثم خرج وأراد أن يصلي. قلنا واغتسل الفعل نعم، لكن ما قصد به رفع الجنابة. إذا لم يغتسل، قصد الجناب رفع الجنابة، يبقى لابد من قصد مع الفعل. لذلك إذا النية في اللغة أيضا العزم على الشيء، يعني في عزم، النية أنك تعزم على الشيء، لكن عند الفقهاء هو القصد المقترن بالفعل. لذلك النية لها معنى عام ومعنى خاص. خلاص اتفقنا، قصد مقترن بفعل، الاثنين معا لابد. معنى عام قالوا في النية انبعاث القلب على ما يراه موافقا لغرض ما، سواء الغرض ده جلب نفع او دفع ضر، حالا او مآلا. يبقى ده حاجة عامة كده، انبعاث قلب على ما يراه موافقا لغرض يريده، اما دفع ضر او جلب نفع في الحال او في المآل. وده يدخل فيه كل الاعمال الدنيوية والدينية، يعني كل ما يعمل عمل دين او عمل دنيا لو انتوى ذلك ممكن من الاعمال الدنيوية يكون فيها اجر، لما قال انا انام حتى اتقوم على العبادة في الليل، فانتوى بنومته ان يقوم الليل مثلا، فهنا مع انه عمل دنيوي النوم لكن تحول ايش لذلك، مش بالنية لذلك. ده معنى عام، يعني انبعاثه في القلب على نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر، حالا او مآلا. وده يدخل فيه كما قلنا اعمال دنيويه ودينيه، ده نيه بمعناها العام. طب معناها الخاص، قصد الطاعه والتقرب الى الله. طب الاولى انا ممكن اعمل العمل مش قصد فيه شيء، بصوم لانقص الوزن، دي النيه العامه، خلاص ده مفيده ليا، انقص الوزن هيبقى مفيد دي في الدنيا، ده اللي بمعنى العام اللي بنقول عليه. ومع ذلك هي نيه، ده معنى عام للنيه لا شك فيه، اشكال سواء دنيا او دين. اما النيه بالمعنى الخاص قصد الطاعه والتقرب الى الله. ذكر الشافعي يقول في حديث انما العمل بالنيات يدخل في 70 بابا من ابواب الفقه. طيب، والنيه سياتي الكلام عنها، ان هي حكم النيه انها عباده مشروعه، واختلفوا الفقهاء هل هي شرط ام ركن، يعني النيه شرط ام ركن في العبادات. طبعا هل هي شرط في بعض العبادات ام ركن؟ زك احنا نتكلم الان عن السبع وجوه اللي تكلمنا عنها الان، فسنبدا بالمقصود الاول، مع انه اخر شيء في البيت، لكن مقصود النيه. ثاني، حقيقه حكم محل وزمن، كيفيه شرط ومقصود حسن. فالمقصود هنا مقصود النيه، اي القصد التي القصد من النيه التي شرعت لاجله. ليش النيه شرعت؟ ده المقصود هنا. ما المقصود من تشريع النيه؟ قال العلماء تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. يبقى ايش المقصود من النوايا؟ افرق بين العباده والعاده، بل افرق بين رتب العبادات بعضها وبعض. كيف ذلك؟ كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد. واحد على حرام الجو حر، نزل تحت الميه عمل وشه وايديه وراسه وقدميه، او نزل اغتسل تحت الميه بالكليه، يتردد ده بين تنظيف او وتبرد كوضوء غسل، صحيح، او بين العباده عباده الوضوء او الغسل. يبقى انا بميز عباده عن عاده. ايضا كالامساك عن المفطرات كما قلنا، قد تكون للحميه، قد تكون للتداوي، او لعدم الحاجه للطعام والشراب. ملوش ما بياكلش واحد يقول لك انا ما باكلش الا دايما الساعه 8 بالليل 9 بالليل. كذلك ممكن ده تمييز عبادات عن واحد دخل المسجد فنام في المسجد، او جلس في المسجد، بلاش نام، خلينا جلس، اما جلس للاستراحه، ده مسجد طراوه والمروحه شغاله والتكييف، فقال لك اهرب من الحر ادخل في المسجد، واخر جلس في المسجد انتظار الصلاه، ينتظر الصلاه قادم. الجلوس واحد، لكن هنا يميز بين العباده وبين العاده ايضا. وكذلك النيه ستميز لك بين رتب العبادات. انت تصوم الان قضاء لرمضان، انا بعدت عن رمضان ليش؟ قضاء لرمضان، ام تصوم نذر، ام تصوم نفل، ايام قمريه، او مطلق. يعني ممكن يكون مقصود بالنيه ايام القمريه مثلا، او مطلق يوم في سبيل الله، او قضاء لرمضان، او نذرا عليك. هذه رتب من رتب العبادات. التيمم، قد تتيمم عن الحدث، أو تتيمم عن الجنابة، صحيح؟ أو تتيمم بسبب عذر عندك، جرح أو شيء، لكن الصورة واحدة، تتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فلذلك ده مقصود النية. فالفقهاء يقولوا معنيان للنية كما قلنا، معنى عام ومعنى خاص. قالوا معنى العام هنا، مش التعريف بقى، معنى العام في المقصود نية التمييز، والمعنى الثاني هنا سيكون نية القربة، تقرب إلى الله عز وجل. يبقى خدنا المعنى العام في النية أنك تميز بين العبادات والعادات، أو أنك تميز بين رتب العبادات، والمعنى الخاص هي نية القرب، تقرب بذلك إلى الله عز وجل. طب الذي يفرق هو النية، هو النية. الصورة واحدة تكون، والنية تختلف من ذلك. هذا في المعنى العام. والمعنى الخاص أنك تقصد بهذا الفعل، احنا قلنا أن النية عندك اقتران، مقصد قصد بفعل، فتقصد بهذا الفعل الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. يعني أنت توجد هذا الفعل أو تمتنع عن فعل تترك الطعام والشراب تقربا إلى الله عز وجل وامتثالا لله عز وجل، تعبدا لله، وهذا يسمى الإخلاص، الذي سيأتي معنى الكلام عنه في في في في في في نهاية التقرب. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وهنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. و لكن ليست كل آية في القرآن وردت مفادها المراد الإخلاص، ومفادها أيضا أو المراد منها نية التقرب بالمعنى الخاص، مع ذلك لم يرد لفظ النية في القرآن. النية نفسه لم يرد في القرآن، لكن وردت ألفاظ تفسر النية. ومن أراد الآخرة، يعني انتهى الآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، أيضا هذا معنى ثاني تريدون فيه. فنقصد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هنا عبر إيش بالابتغاء؟ الأول بالإرادة، هنا عبر بالابتغاء. فكل هذه ألفاظ تأتي بمعنى النية في القرآن وفي غير القرآن. قالوا: النية والقصد والإرادة والعزم ألفاظ متقاربة. انظر مش مترادفة. قال إيش؟ وده قالوا النووي في مسلم شغل: النية والقصد والإرادة والعزم ألفاظ متقاربة، كلها متقاربة، وكلها تنزل تحت إنما الأعمال بالنيات. طيب، ما الفرق بين القربة والعبادة؟ عندنا قربة وعبادة، دي كل القاعدة، كل عبادة قربة وليست كل قربة عبادة، كل عبادة قربة وليست كل قربة عبادة. ما كان له هيئة زمان أو مكان محدد من قبل الشارع كصلاة الفرض مثلا، الظهر والعصر المغرب العشاء الزكاة، هذه تسمى عبادة. طب لا، لم يكن له هيئة ولا زمان ولا مكان، تسمى قربة، مثل الدعاء، الذكر المطلق، هذه قربة. يبقى هذا فارق بين القربة وبين العبادة. قلنا أن النية شرعت لأجل تمييز رتب العبادات أيضا بعضها على بعض. الأول شرعت لتمييز العبادة عن العادة، ثم أيضا شرعت لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فالصلاة قلنا منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، والفرض منه ما هو منذور ومنه ما ليس منذورا، والذي المنذور منه قضاء ومنه أداء. هذا الذي يميز هذا عن هذا، الصلاة المنذورة عن غير المنذورة، الصلاة غير المنذورة قضاء، الصلاة غير المنذورة أداء، كل هذه يميزها النية. فالعبادة ممكن تكون واحدة، صليت ركعتين لكنك صورة واحدة، لكن النية التي تبين لنا ما مقصودك من هذه الصلاة. حتى في النفل، هذا في الفرائض وفي النفل، إن النفل أنواع، في نفل مطلق، في نفل مقصود لذاته، في نفل غير مقصود لذاته. شرعت النية من أجل ذلك، أن يقصد المكلف بقلبي أن هذه الصلاة فريضة، هذه نافلة، هذه راتبة، هذه صلاة قيام ليل، هذه ضحى، هذه الزكاة، هذا المال المقصود زكاة، أو هذه صدقة، هذه زكاة فطر في وقتها، أو هذه صدقة في غير هذا الوقت. هذا الحج حج واجب، وليس إلا يكون إلا لم يكن حج واجب، أو حج نافلة، أو هذا حج عني أو حج عن الغير. ممكن ما يجي حج الآن يحج عن نفسه مرة أخرى نافلة، أو يحج عن غيره، ما الذي سيفرق أيضا النية بذلك. إذا المقصود النية، كل ده كنا بنتكلم عن المقصود، تمييز العبادة وبيان رتب العبادات. تمييز العبادة مما يكون شبها له، لو في عبادات متشابهة لابد أميزها بالنية، ده مقصود النية. أول واحد من السبعة اللي تكلمنا عنهم في البيت مقصود. يبقى مقصود النية تمييز العبادة عما يشابهها. طب لما قلنا مقصود هيترتب شوية بعض الأمور، إيش هي؟ عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون، انتبهوا، قلنا النية لابد، صحيح؟ المقصود إن بتميز لي. طب عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، وهذا استثناء. الأصل إن النية تميز لي بين العبادة والعادة، صح؟ وبين الرتب. طيب لكن في عبادات لا يتصور اصلا ان النيه غير متواجده فيها اذا فعلتها، يعني يعني كمثلا لو قلنا الايمان بالله تعالى، هو ممكن لو ما اشترطناش نيه يبقى عاده، في حاجه اسمها الايمان بالله عاده؟ طب الخوف والرجاء، قراءه القران، هذه ايش؟ يبقى هنا خرجت عن الأصل اللي تكلمنا عنه. ذاك نقول عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، ده استثناءات اللي قلناها الآن. الأصل إن اشتراط النية في العبادة هيكون ليش؟ اللي يلتبس بظاهرها من العادات. فأنا بقول النية عشان أفرق ما بين العبادة والعادة. طيب هل أصلا في الإيمان بالله فيه اشتباه في عادة غيره؟ طب هل الخوف والرجاء فيه اشتباه؟ مش احنا قلنا ان هي تمييز؟ انتم معايا؟ لا تمييز، فلا بد يكون في تشابه عشان اميز. طب هل الخوف والرجاء، طب هل قراءه القران يشابهها شيء؟ يعني لما قرات القران الان هتسالني يقول لي هي نيتك كنت بتقراها عباده ولا عاده؟ هو هل في قراءه القران عاده؟ ام هي مجرد ان انا تلوت كلام الله عز وجل وانا قصده؟ يبقى ده ايش؟ ان ده كلام ربنا. انتوا فاهمين المساله الان؟ اذا النيه احنا قلنا تمييز بين المتشابه. لو لم يكن هناك متشابه يبقى لا يكون هذا لا يكون الا عباده. ممكن يكون المقصود الخاص بامر اخر، في فرق بين اقرا القران لله واقرا القران عشان غيري يسمعني ويقول ده جميل، ده رياء، عشان دي النيه الخاصه. احنا بنتكلم في نيه التمييز المقصود. فاذا تنتبهوا ان نيه التمييز هتكون في المتشابه. الغير متشابه أو الذي لا يلتبس هنا لا تحتاج إلى نية تمييز، هتحتاج نية أخرى اللي هي نية التقرب إلى الله، نية الإخلاص، لكن نية التمييز مش ليست موجودة. معاها نادر؟ ها؟ وفي نادر غيرك؟ أنت نادر أصلاً. ها؟ مش معايا؟ سرحت فين؟ طب مواد الدنيا والعقارات والأملاك والمحلات وكل شيء، يعني ودينا فين انت؟ طب ليه ما تسرحش في الدنيا؟ خليك هنا في الدنيا معانا، بس الدنيا مطيه الاخيره ان شاء الله. ماشي. طب انت اخر حاجه كنت فين؟ رحت فين يعني؟ الساحل ولا رحت فين؟ اخر حاجه انا قلتها ايه؟ طيب يعني التمييز، انت معانا رافض النيه تميز. طب لو كانت الفعل غير متشابه، هو ده اللي انت راح منك. لو الفعل غير متشابه يبقى فيش تمييز. زي ايه المتشابه؟ الايمان بالله، الخوف والرجاء، قراءه القران، هل متشابه مع شيء؟ فهميز ايش وايش. لكن الصلاه لها هيئه، ممكن اصلي ركعتين فريضه، ركعتين نافله، اصوم، امسك طعام وشراب عن بنيه الصوم او بنيه التداوي. لكن هنا هناك بعض العبادات لا تتشابه، فلا يكون فيها نية التمييز، لكن فيها نية القربة. نعم. نية التمييز مش شرط تكون عادة، ثم فيه تمييز بين العبادة مش عبادة ما التمييز بين عادة أو عبادة أو بين رتب العبادات. عادة وعبادة أو رتب العبادات. فالتي لم تكن لا تلتبس بظاهرها بعادة، فالمكلف هنا لا يفعلها إلا عبادة. فلا يحتاج إلى نية التمييز فيها. طيب، لكن طبعا نية القربة لله دي خلاص. طيب، إذن لو قلنا أن من العبادات ما لا يشتبه بغيره، يبقى هنا أنت جنبنا نية تمييز العبادة بالعادة، صحيح؟ لكن ما جنبناش نية الرتب. رتب العبادة نفسها ممكن تبقى فيها رتب. يعني أنا بقرأ القرآن الآن في الصلاة واجب أم لا؟ طب بقرأ القرآن خارج الصلاة مستحب. تقصد فاهمين هنا إيش؟ يعني الرتب اللي موجودة في ذلك أيضا. طيب، نرجع بقى إيش الآن بينا هذه الجزئية اللي كانت موجودة التي معنا فيها. طيب، يعني معناه أن هذه العبادة التي لا تشتبه بغيرها من العادة لا تكون إلا على هيئة واحدة. لكن انتبه، معنى أنها على هيئة واحدة تاني، لا يخرج لابد لها من نية أيضا. ليش؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، القاعدة. يعني كل الأعمال لابد لها من نية. إحنا بس أخرجنا مسألة نية التمييز، لكن هذا ليس معناه أن القربة إلى الله لابد لها، لأنه عمل فلابد له من نية. واضح أظن؟ أنا بكررها تاني عشان تبقى باينة. يعني إنما الأعمال بالنيات، عندما صحة الأعمال بالنية، يعني لا عمل صحيح إلا بنية. يبقى هنا العمل اللي يلتبس بعادة أو العمل اللي يلتبس بعبادة، أنت تحتاج للنية للتفريق، لكن لابد لك من نية أن تكون حتى يصح العمل، تكون نية أيضا لله عز وجل، نية قربة في ذلك أيضا. ولكن لا يصح الإيمان طبعا الذي هو العقيدة اللي في القلب، لا يصح إلا بنية، لأن الإيمان محل القلب، صح أم لا؟ ويتفرع للجوارح أيضا اللي هي لازمة له. إذا كان الأصل في القلب، يبقى هنا لابد له أنه من آمن بالله ليس له إيش إلا إثبات وقوع النية حقيقة في القلب، لأنه آمن بالله، لأنه لا تشتبه بغيرها كما بينا. هذا لا يكون فيه اشتباها فيه. إذا كان إحنا أخرجنا الإيمان بالله، أخرجنا الخوف والرجاء وغير ذلك، هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية تمييز، لكنها ولا نية إضافة ولا نية تخصيص، لأنها منصرفة بذاتها إلى الله عز وجل. هذه الأعمال التي قلناها الآن منصرفة بذاتها إلى الله عز وجل، لا يستحقها إلى الله عز وجل في ذلك، لكن هي تحتاج لنية قصد وإرادة التوجه. يبقى دي النية اللي احنا عايزينها هنا في الأعمال دي، نية قصد وإرادة التوجه لله عز وجل. وهذه تدخل تحت نية اللي هو الإخلاص والتذلل، الخضوع، المحبة، تعظيم لله عز وجل أيضا. لأن أي عبادة عندنا تكون عبادة اللي اجتمع فيها إيش؟ الخوف والرجاء والتوكل، فلابد أن يكون ذلك فيها. طيب، هذا كان في العبادات. هل النية أيضا معتبرة في المعاملات كما هي معتبرة في العبادات؟ يعني احنا نتكلم الآن عن النية في العبادات، لا إشكال فيها، ده اتفاق. لكن هل في المعاملات أنا أحتاج لنية؟ دي محل استشكال عند العلماء. بعض العلماء قالوا ما كان في العادات مثل الأكل والشرب واللبس أو رد الأمانات أو المضمون، الشيء المضمون كالودائع، واحد أعطاني وديعة موجودة عندي، أو الشيء الغصب شيء، قالوا هذا لا يحتاج إلى نية، كل ده ما يحتاجش لنية، هذه معاملات لا تحتاج إلى نية مثل العادات لا يحتاج فيها نية. يعني أنا واحد غصب شيء من واحد، هل هو بيرده له؟ لابد أن تنوي إني برد المغصوب. هو لو رد له السيارة اللي غصبها رجعت أم لا، سواء بنية أم غير نية، مش تتصوروا واحد أعطاك الكتاب وديعة لغاية ما أرجع من السفر، رجع أعطيته الكتاب، هل لازم تنتوي أنت بتعطيه الكتاب رد الوديعة أم مجرد أنك أعطيته الكتاب فأعتبر رديت له الوديعة؟ هذا المقصود، أن هناك هذه معاملات ليست عبادات، هل النية مقصودة فيها أيضا؟ هذا محل خلاف من العلماء. يعني القول الأول وذهب إليه الشافعية والحنفية والظاهرية، قالوا عدم تأثر المعاملات بالنيات ولا الدوافع ما لم تظهر في العقد. النية محلها القلب، هو يريد هذا الصحابة القول إيش؟ النية لا أعلمها إلا ما تظهر، فلابد تكتب في العقد حتى تعتبر، لكن لو مش مكتوبة في العقود فأنا لا أعتبرها في المعاملات، كيف أعرفها؟ هي في قلبك الآن. قالوا ليش؟ النية لأن النية في النفس، والمرء قد ينوي الشيء ولا يفعله وقد ينويه ويفعله، صحيح؟ فقالوا إذن إحنا نتعامل هنا بالظاهر اللي مكتوب في العقود فقط. واستدل يرحمكم الله الشافعي في ذلك بقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب إيش وجه الاستدلال؟ قالوا أخبر عن المنافقين أنهم في النار، ومع ذلك أمر الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أن نعاملهم على ظاهرهم كمسلمين ليس على باطنهم، صحيح؟ ككفار. إحنا عملناهم على الظاهر أم لا؟ عملناهم على الظاهر ولا نعلم في الباطن. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر قال إنما أنا بشر، ولسه كنا بنقرأه الأسبوع الماضي في كتاب القضاء في بلوغ المرام، وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فما قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. طب إيش وجه الدلالة؟ أن القاضي بيحكم على الناس بما يسمع، بما تلفظوا به أو بما عنده من بينات وأوراق، ممكن تكون نيتهم مخالفة، إذا قلت بعضكم ألحن في القول يعني بيتكلم جميل وبيعرف يزوق الكلام ويقول فيكون ألحن في القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي هنا في هذا بدون وحي يكون فيحكم له على ما سمع منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حكمت له أيضا فلا يأخذ منه لأن ده ظلم، لأن أعطيه كده قطعة من النار. فهنا واضح أن العمل بإيش؟ بالظاهر أيضا. ثم قالوا أيضا بأن اعتبار النية في العقود هيعتبر يخالف الظاهر، وكأنه ادعى للغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. ما أنت لن تعرف نوايا من جويش، أنا لا تعرف أن أنا أبرز لك أكتب لك في العقد أخبرك بلساني، لكن كيف نتعامل بالنوايا؟ يبقى قول الأول هنا كأنه أصحاب هذا القول يرون بأن النية غير معتبرة في المعاملات ما لم تظهر في العقود، عشان تفهموا التقييد ده، لو ظهرت في العقود اعتبرت، تمام؟ قول الثاني وذهب إليه المالكية والحنابلة، هنا هنبقينا بنتكلم شوية بالأقوال عشان نبين لكم المسألة فاحتملوا معي شوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ما اتكتبتش، انا ما اعرفش نيتها كيف، انت دلوقتي اتفقت معايا تشتري شيء طيب انا وقفت اول ما شفت التسجيل وقف. طيب فالقول الثاني قلنا المالكية والحنابلة قالوا بأن تتأثر المعاملات بالنيات، وقالوا الاعتبار في العقود والأفعال بالحقائق والمقاصد دون الظاهر الألفاظ والمعاني الأفعال. تاني قالوا عندهم ينظرون إلى الدوافع والمقصد والباعث في العقود. أنت ليه بتتصرف؟ ليه بتبيع؟ ليه بتشتري؟ ما المقصد؟ هم يبحثون عن المقصد. فقالوا الاعتبار في العقود والأفعال بالحقائق والمقاصد دون ظواهر الألفاظ والأفعال. ودي سيأتي الكلام فيها في قاعدة أخرى، بس إحنا ما زلنا يعني أصحاب القول هنا لا، النظر هنا عندنا للمقصد، للدافع في العقد، وليس لللفظ اللي مكتوب في العقد. هو الثمرة إيش؟ لو تعارض عنده لفظ في العقد مكتوب والبائع أو المشتري قال ما قصدت ذلك، قصدت كذا وكذا، وعنده على ذلك يقدمون المقصد على اللفظ، يقولون إن الأصل هو المقاصد والدوافع عن الألفاظ اللي موجودة. ده لو اختلفوا في لفظ، أو بلاش اختلفوا، يعني اختلفوا في معنى لفظ، لا معنى لفظ ممكن يحتمل أكثر من معنى، فيقول البائع أنا قصدت كذا، واللفظ يحتمل، فهنا يرجحون على المقصد اللي موجود. طيب قالوا ليش؟ إن الشريعة لا يجوز هدم المقاصد والاعتقادات. طب من أين أتيتم من أصحاب أدلة على هذا القول؟ قالوا عندنا أدلة. قال المطلقات يتربصن بأنفسهن، إلى قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا. مين اللي يريد الإصلاح؟ في رجوع الزوج. فقالوا إن أرادوا إصلاح الرجوع للزوج، لما في الآيات إذا طلقتم النساء إلى أن قال لتعتدوا، ثم بين أن في الرجعة قال إن أرادوا إصلاحا، يعني يرجعها إذا أراد في هذا الرجوع الإصلاح وليس الإضرار. علق الرجعة للنساء قالوا إن أرادوا إصلاحا، يعني في المعنى أن أرادوا الإصلاح في ذلك، لمن قصد الإصلاح لم يقصد الإضرار يراجعها، وأما إن قصد أن يراجعها حتى يمسكها ويمنعها أو يعني يعضلها فهذا إضرار لا يرى. طب قالوا كيف سنعلم ذلك؟ نيته، كأن الشرع رجعه إلى نيته عند الرجعة، يريد الإصلاح أم لا يريد الإصلاح، يريد الإضرار، وهذا القصد لا يعرف ظاهرا لأنه بالنية. صحيح. وقالوا من قوله تعالى في وصيكم الله لذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. غير مضار، يعني هنا غير مضار المقصود إيش؟ غير مدخل الضرر على الورثة، يعني يوصي بوصية يقصد بها الحق الضرر بالورثة، في معنى يوصي بوصية يدخل بها الضرر. طيب وهذا كيف نفعله؟ حسب مقصده، ولكن الشرع منع أن تكون الوصية فيها قصد الضرر. فهمتي؟ فهمتوا؟ أيضا قول سلم البيعان بالخيار ما لم يعيش، ما لم يفترق أو حتى يفترق أو حتى يتفرق أو حتى يتفرقان إلا أن تكون صفقة خيار. وانتظر بقى هنا الزيادة، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني الاثنين قاعدين بيشتروا بيع الأكل وعارفين إن في خيار مجلس، عارفين خيار مجلس؟ طيب فهو يشتري أو يتفق، وأول ما حصل الإجابة والقبول خرج بسرعة برا الغرفة. ليش؟ حتى يقطع خيار المجلس عليه. هنا قال إيش؟ قال هنا خشية أن، ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني لا يحل له، مع أن ابن عمر رضي الله عنه كان بيفعل ذلك، كان ينتهي البيع، كان ينصرف حتى ينتهي البيع، لكن هنا الفرق، هنا النية، وقال خشية أن يستقيله، لكن ابن عمر لن يفعله خشية أن يستقيله، النية لا تحكم. أنت عايز تنتهي من البيع خلاص عشان تجلس براحتك المجلس، ومش عايز بقى تقعد تفكر تاني وتقطع لنفسك، فخرجت ورجعت مرة أخرى عشان ينتهي خير المجلس. لكن من يفعله حتى يخشى ان الثاني يستقيله، وهنا اللي فيها ايش النهي، حتى ما يلتبس عليكم فعل ابن عمر. هذه مسألة. طيب كل دي أدلة من؟ أدلة القول الثاني، وأيضا استدلوا بحديث النجش. النجش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، مع أنه ظاهره إيش؟ رغبة الشرع. العربية دي ممتازة حقيقة، وهو مش عايز، هو بيرفع سعرها عليه. طيب باطنه إيش؟ بيضرب المشتري، صح؟ وكيف علمناه النجش؟ لو مما فعله من باطنه نهى عنه لذلك. طيب لذلك يقولون هنا العبرة في المعاملات المقاصد وللمعاني لا للألفاظ والمباني. والحقيقة الخلاف عشان ما أدخلكم فيه، كل قول بيرد على القول الثاني في هذه المسألة. احنا بينا الأدلة فيها، لكن هو الكلام ايش؟ ان مقاصد، لو على الرد الاول، قول الاول، مقاصد المكلفين لا يتوقف على عباراتهم والفاظهم فقط، انما تعرف هذه العبارات والفاظ بدلائل الحال والقرائن المحتفه المقبوله. فاذا انكشفت لك هذه المقاصد عن اي طريق، هنا بقى الضابط في التحقيق، يعني انكشف لك المقصد باي طريق من الطرق، باقرار، ببينات، بامور اخرى، بدلالات، لابد انك تعمل بها. خلاص انكشف، وحتى اصحاب القول الاول سيقولون ذلك، يعني هم يقولون نقدم الظاهر اللفظ، لكن هاب جاء واكتشفنا ان الظاهر هذا غير مراد او محمول على مقصد اخر وهذا ثابت، سيعملون به، لكن عند عدم الوضوح يقدمون ظاهر اللفظ، يقدمون ظاهر اللفظ في ذلك. طيب وممكن يستأنس بذلك في الربط على القول الأول ابن اللتيبة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا له وأخذ الهدية، فقال هذا لكم وهذا لي، وقام عليه وسلم فبين هل جلس أحدكم في بيت أمه أكان يهدى له شيء أو أبيه، فدل ذلك على أن القصد والباعث كان المحاباة، يريد أن يحابيهم أو يخفف عليهم في تقديره وتقريصه للزكوات وغير ذلك. يبقى هم معطوا من باب الهدية كده، فعاملهم بإيش؟ بقصدهم أم لا؟ مع أن الظاهر أنها هدية، لكن لما علم أنها فيها محاباة، أن ظاهر المحاباة، فمنع لذلك هدايا العمال. وهنا تعامل بالنية أم لا؟ بالمقصد، مع أن الظاهر أنك ممكن تكون هدية شيء عادي. طيب المسألة طبعا إن لم يترجح لك الدلائل في المقاصد هتعمل بالظاهر، لكن مش على إطلاق، ليس على إطلاق، لأن هي قاعدة أخرى، العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد أم بالألفاظ والمباني، قاعدة أصلا هتأتي، فهي المسألة. لكن عند الاختلاف وليس لك مرجح ستأخذ بظاهر اللفظ، لكن لا تغفل المقاصد والدلائل والقرائن إن وجدت. طيب هذا كان في الفعل التروك. طيب تعلمون التروك؟ الترك، جمع ترك، صحيح، كترك الزنا، ترك الخمر، ترك المحرمات. هل الترك يحتاج إلى نية أم لا يحتاج إلى نية؟ طب لو لم يحتاج، ما لا تقول لا يحتاج أم لا يحتاج، أنا أقول قد يحتاج وقد لا يحتاج، متى يحتاج ومتى لا يحتاج. لو قلنا لا يحتاج إلى نية، إذن كل من ترك بدون نية حصل المقصود. حصل المقصود يعني إيش؟ يعني لا، إنه أبرئت ذمته، ورجل الآن جالس وليس في رأسه شيء، لكن هو تارك، هو شرب الخمر، تارك النظر للمحرمات، سماع المحرمات، لمس الأجنبيات، مثلا فعل الفاحشة، كل ده متروك ولا يفعل، أيضا. لكن هل هو جالس قاعد ينتوي كل النوايا دي في الترك؟ ما انتوى. طب هو يعد تاركا؟ يعد تاركا، يبقى ترك حتى لو بدون نية، لأن الترك هو إيش؟ ترك الشيء يعني لا يفعله. طب هل الترك داخل في الفعل؟ ما إحنا نقول لا يفعله، هل الترك داخل في الفعل؟ يعني ترك المنهيات سواء محرمات أو مكروهات اللي إحنا قلناها الآن كل هذه، ترك الربا، ترك حلق اللحية. الشرع إما يطلب منك إيجاد الشيء أو يطلب منك عدم وجود الشيء. فإيجاد الشيء فعل، إنك تطلب إنك تعمل شيء، وإعدام الشيء إنك تتركه. يعني إذا كلف بالفعل يبقى إنك عليك توجده، وقد يكلف بالفعل هو إعدام الوجود. يعني ممكن أكلفك بالفعل إنك توجده، وأكلفك بالفعل إعدام وجوده. وهذه اللي نقول هل الترك يعد فعلا أم لا؟ المسألة دي خلاف عند الأصوليين، والخلاف في المسألة دي مهم جدا. و قلنا لو الترك ليس بفعل، يعني الترك عدم، الله عز وجل لا يكلف إلا بفعل، صح؟ ويبقى غير الفعل ليس في مقدور المكلف، وإما أن يوجد وإما أن يعدم. إذن لو قلت ذلك يبقى حصر التكليف في طلب الفعل فقط، لأن غير الفعل غير مقدور عليه، يعني ليس داخل في قدرة المكلف. لو قلنا أنه إيش؟ ما بيؤمرش به، لأن الأمر بالفعل، والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لو قلت أن الترك ليس بفعل هتقع في الإشكال هذا، إن هتقع ذلك. لابد أن تقول إيش؟ أن لابد أن تجعله فعل، ولابد أن تقول له مكلف به، الترك مكلف أنت به، وأنه ترك من الفعل. طب لو قلت إذا كلفت بالترك وترجع تاني الله لا يكلف إلا بفعل، يبقى لابد أن تجعل الترك فعل. هو الصحيح ان الترك فعل، لكن ليس مطلق الترك. اللي انا قلت الان في الاول كان اسمه مطلق الترك، وانا جالس كثير من المتروكات ليست في نيتي، لكن حقيقه انا تاركها، ده اسمه مطلق الترك. لا، ليس هذا الذي نقصده هنا الان في النيه. اللي نقصده الان هو الترك الخاص. ترك الخاص هو كف النفس، كف النفس اللي يعتبر فعلا. وأما بدون كف النفس لا يعتبر فعلا. فترك الزنا يأتي على أمرين، لم يأتي ببالي أحد الزنا أصلا، أو شرب الخمر أو الربا، هذا ترك مجرد لا يسمى فعلا. لكن راجل آخر يجاهده الرجل، انت عندك فلوس وعندك ديون وتريد تشتري كذا وتسدد كذا قرض من البنك الربوي، فيجاهد نفسه يقول لا، الربا محاربة لله ورسوله، فيكف نفسه عن ذلك، فهذا الترك يسمى فعلا. طب لينا عندنا أدلة على ذلك؟ عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انتبهوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. تاني، وما إيش المشكلة في الذم عليهم الآن؟ تركوا النهي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يتناهوا يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ترك أم لا؟ تركه، صح؟ آخر الآية بتقول إيش؟ لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله عز وجل تركهم للأمر ما فيها منكر فعلا، فأطلق الفعل على الترك. واضح؟ طيب، من السنة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني كف أذاه سواء باليد أو اللسان، يؤذي الناس باللسان بالغيبة والنميمة فتنة، اليد يبطش ويضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ ده ترك ام لا؟ ترك، لانه سماه ايش؟ قال المسلم، سماه اسلام، صح؟ يعني اسلاما من سلم المسلمون. يعني اذا كف الاذى هنا اسلاما، صح؟ مش المسلم. والاسلام فعل ام لا؟ الاسلام فعل، يبقى المسلم اللي كف اذاه ترك وسماه مسلم، والإسلام فعل، فيبقى يكون هنا الترك فعلا. هو الإسلام نفسه فعل، المسلم نفسه فعل. يعني إيش المسلم اللي هو الإسلام؟ الإسلام أنت الإسلام ده إيه؟ الشهادتين وفعل. الإسلام مش فعل. فكر مسلم ده اللي هو آمن، يعني ما هو المسلم يعني إسلام، ما هو بيقول المسلم من سلمه، يعني الذي حقق الإسلام. والتحقيق الإسلام فعل أم لا؟ ما هو المسلم اللي هو أصبح مسلما يعني حقق الإسلام فعل أم لا؟ متى؟ بتركه للأذى. فسمى الترك هذا من الإسلام، من الفعل. مش واضحة ولا إيه؟ لا ليكم ماشي، مش مهم زي الآية، مش مهم واضحة لكم الآن المعنى وترتيبه في الأدلة. لا يشترط أن الكل يكون واضح بنفس الترتيب. طيب، إذن الترك فعل. طيب، هل يشمل قوله إنما الأعمال بالنيات؟ أصلاً إحنا قلنا الآن على قول إنه داخل في النص، يبقى صحة الأعمال بالنيات، صح؟ مش إحنا قلنا صحة الأعمال. طب لو قلنا إن الترك فعل، يبقى لأ، كأنك تقول إيش؟ إنه لا يصح الترك إلا زنوة. تابعوا، إحنا كل ده بنحاول نوصل معاكم يعني تسألة الترك إيه علاقتها معانا هنا؟ قلنا في الفعل لابد من نية عشان ما عيدش الحوار الثاني الأولاني. طب إحنا جينا في الترك، لو قلت إن الترك فعل، يبقى كأنك تقول إنما صحة الأعمال بالنيات، والترك من العمل من الفعل، يبقى الترك لا يصح إلا إذا كان بنية. يبقى اللي ترك الزنا وشرب الخمر والربا ولم ينوي كأنه ما برأت الذمة، صح؟ على كده. بس لو قلنا كده انا شق على الامه، يبقى انت ذمتك لم تبرأ بهذا الترك. لا، نقول هنا المساله هنا ليست صحه الاعمال، الترك هنا هيقول المقصود انما ثواب الترك، اما الترك نفسه قد وقع فبرئت. اتقدرنا هنا الصحه هيبقى في اشكال، هيدخل في إنما صحة الأعمال بالنيات، هيدخل الترك فيه. فإذا لو قلت ذلك يبقى الترك لن يصح إلا بنية، يبقى لابد أن ينوي. لكن أنا أقول له نعم، النية المقصودة هنا نية التقرب إلى الله. طب إذا لم ينوي لم يصح منه الفعل. يعني لو ترك المحرم والمكروه نقول لا تبرأ الذمة لأنه لم ينوي. طب لو لم ينوي حتى التقرب إلى الله نقول أيضا أن تبرئ الذمة ولا أدى ما عليه. يعني رجل ما تاجر، ما معوش جنيه أصلا، وبالتالي لا يرابي ولا وترك الربا والميسر والقمار وكل ما يدري، ما فيش في باله، ده ما بعرفش شكل الجنيه أيضا، يعني ما أتى بالفعل وترك. وقلنا العقاب مرتب على وجود الفعل اللي هو الربا مثلا. طب اذا لم يوجد العقاب، ان يوجد الفعل انتفى العقاب، يبقى لا عقاب ما دام لم يصدر منه شيء من ذلك الفعل. طب انتفى العقاب، ما هو ما فعلش يا جماعه، صح؟ كان هل يلزم منه الثواب؟ لا يلزم. متى يلزم؟ لا يلزم منه الثواب ما دام لم ينتوي، لانه ده طارق، وان انتوى فكون له الثواب. يبقى حل الإشكال هيكون إيش الآن؟ إنه لما ترك لا يطالب، هو صحيح لا يرابي ولا يشرب ولا شيء، ليس عليه شيء لأنه لم يفعل أصلا ولا يؤخذ إلا بالفعل، صح؟ هو ترك، هنقول له هو ترك لم يفعل، هنقول له لا يعاقب عشان هو ما انتواش، نقول له لا لا يعاقب لأنه لم يفعل، هيعاقب ليش بدون فعل؟ وأنا هعاقب الناس اللي هو قعدش كل شوية يتذكر أنه لابد أنه لا يفعل لا يفعل، لا إحنا بنعاقب على الفعل، هو لم يفعل ترك يبقى لا يعاقب. طب هل يأخذ ثواب؟ هنا بقى الإشكال، نقول لا يأخذ الثواب إلا إذا انتوى النية الخاصة أنه ترك ذلك لله، أنه يترك ذلك لله يكون هنا نية الامتثال والقربة لله عز وجل، فاستحضر قال الزنا ده الخمر ده الربا ده أنا ده ربنا منعنا وأنا الحمد لله عافانا وأنا لا يمكن وتارك أهو، لكن يؤجر امتثالا لذلك. لكن لو ترك ولا يقول شيء نقول هنا لا يعاقب، مع أن الترك فعل، هو ليش عشان ما يقول لك اللي هيخالفك يقول لك ما الترك فعل ولم يفعل فيعاقب، نقول له لا هو لم يفعل أو لن يعاقبه لأنه لم يفعل، لكن لا يؤجر أيضا حتى ينتوي. لكن برئت الذمة نعم، لا يأثم نعم، لكن لا يؤجر، لا يؤجر لأن الأجر والثواب مرتب على النية، والأجر والثواب مرتب عن هو لم ينوي، فلا لم ينوي هذا الترك. إذن النية خلاصتها بقى، النية في التروك شرط للثواب لا للإجزاء وبراءة الذمة، شرط للثواب، فهمتم؟ يبقى مجمل الكلام في التروك على قسمين، قسم لا يخطر بالبال بتة أو بالبتة، وهنا النية غير معتبرة في ذلك لأنه عدم، غير معتبر قلنا عدم، وقسم يخطر مع البال، يخطر في البال وممكن يتيسر أسباب للفعل، يعرض عليه الرجل القرض الربوي، يعرض عليه والعياذ بالله شرب الخمر أو غير ذلك، فيكف المكلف عنها ويترك ذلك امتثالا لله عز وجل. هذا القسم معتبر في إيش؟ في ترتب الثواب، لا في صحة، لا في صحة العمل فقط، ده في ترتب الثواب عليه، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. طيب وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. إذا هم ولم يحصل له عمل، هم ثم جاهدت النفس حصل له الثواب. طب لو هم وما استطاع أن يفعل لكن همه ما زال موجود، يعني منع، حب أن يفعل راح ينزل يسرع المكان، لك ده المكان متأمن كله شرطة، فراح جالس في بيته ما تحركش حتى أول ما سمع كده أو دخل على النت بص قال لك ده الشرطة تؤمن مش عارف كل الأماكن الفلانية. طيب إذا المقصود هنا في الذم إيش؟ الذي أصحبه إصرار، مش خاطر فقط، الخاطر ممكن تأتي لأي واحد لكن في إصرار على هذا الانتقال من الخاطر للهم إنه يفعل ذلك. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك، الحديث الثاني تركها المعصية من جمراء ولا من لا تركها خوف من اللي هو نعم لا ما خلصت طب في صوت كان عندك فلما تركها اللي هو حديث من أجله خوف الله عز وجل، من الخوف من الله كان تركها خوفا من الله عز وجل، فهنا مع أنه كان فأجر عليه لذلك، في فرق بين أنه يهم ويترك وأنه هم هو يمنع عنها، هذه فيها الترك لله هذا فيه الأجر، والثانية ليس فيها ذلك بل فيها العقاب لو منع عنه. طيب نقف عند حقيقتها، كل ده كنا بنتكلم في ايش المقصود في يا شباب في لو واحد ايش ولكن مهمش تركها من جرائي صوت وقت ما قطع تقريبا من كنا. نعم يا عمر. واحد نوى كم زمن. طيب. ولكن نعملش أي حاجة عشان يفتح الزمن ده. مجرد نوى بس. فلن غير رأيه. أي سبب. كده ما فيش أي حاجة. ما لو رجع. خلاص هو رجع. ولم هم. هم ثم رجع. ولم يفعل. لكن هنا انتظر يا سيدي، هو هنا لما قال انه ايش من جرائي، فالتقييد بجرائي هذا اذا رجع، هو اذا رجع خوفا من الله ياخذ اجر، لكن هم انه كان سيفعلها ونسي، قال لك انا هصحى اروح لفلان يخربها زي ما بيقولوا، فنام وصحي ونسي، هيحاسب على القصد لو كان عزم. لما قال رجل فان كان عندي مثل فلان فافعل واكون مثل فلان، وتمنى ذلك، خلي بالك ما فعلش، والتاني تمنى ان يفعل، ذكر قلت لو منع او نسي ولكن كان متمني لذلك فعليه فيه شيء، بخلاف لو رجع قال من جرائي هنا خوفا منه. لا مش كأنه، لا مش هقول كأنه فعل، لكن عزم على هذا الأمر ولم يرجع عنه، عزم ولم يرجع عن ذلك، عن هذا العزم وأصر عليه لكن لم يرجع عنه، ليس كمن فعل طبعا. الحديث اللي قبله ايش قلنا؟ وان هم فعملها كتبها الله سيئه، صح؟ طب ان هم بسيئه فلم يعملها، هنا لم يعملها بده تقدرها، وانت لم يعملها نام عنها ولا هو رجع عنها؟ ممكن فلم يعملها كتب الله عنده حسنه كامله، يعني هو الان ما هو ليه هيكتبها حسن الله عز وجل؟ عشان هو هم ورجع. طب لو هم وما رجعش، نام نسي منع، هياخد حسن عليها؟ ده هو كان يريد بس الله منعه، فلازم تفرق ما بين هذه الحالة وهذه الحالة. طيب ليش التفرقة؟ الحديث الآخر لما قال له أنا عندي مثل عند فلان، فقال هما في الوزر سواء، مع أنه ما فعلش لكن تمنى أن يكون عنده فسيفعل وما رجعش، لأنه لم الله منعه ما أعطاه مثلا. لكن هنا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسن، لم يعملها عن رجع عنها، ده تقدرها ذلك، فإن عملها خلاص بقت سيئة. تمام؟ صعب النهاردة شوية ها؟ مفهوم؟ ده في مفهوم مخالفة، يبقى المرة اللي قبلها مش مفهوم. طب هو إيه؟ كان صعب اليوم؟ يوسف إيه الأخبار؟ كده خلاص على الموقع معانا الجماعة، ده صعب اليوم ولا محتاج تبسيط أكثر؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة طيب عندكم على النت